الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد المغسل أن يقلم أظفار الميت، فهل يشرع له ذلك؟ لا يشرع له ذلك. لا يشرع، أحسنت. طيب، إذا قلم أظفار الميت ماذا يفعل بها؟ تدفن معه. أحسنت، بارك الله فيكم. ما حكم تطيب الكفن وتعطيره؟ مندوب. مندوب، أحسنت. يندب البياض والتعطير. شهيد المعركة ما حكمه في التغسيل والصلاة عليه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. أحسنت، لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وغفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشاري رحمه الله تعالى: باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحل مسلم في كل خمس من جمال جذعة شاة إلى 20 نعد الأربعة 25 مخاض واللبون لستة مع 30 تكون في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جزعة 70 مع 6 لبونتان 91 فحقتان 29 من بعد 100 وبعدها غير فروض التزكية لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50 سن المخاض سنة ثم درجي عاما فعاما والرموز من حجي ثم 30 نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين في 40 الضأن شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100 وبعدها شاتان للميتين ثم 3 إن نمت عن ذين 4 تعطى على 400 عن كل مية فشاة تزكية وضم بختا للعراب والمعز للضأن والجاموس للبقر الحرز. نعم، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد وصلح، وهي شرعا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. إخراج مال مخصوص، هذا المال المخصوص هو الزكاة، من مال مخصوص بلغ نصابا، سيبين الناظم الأموال التي تجب فيها الزكاة، لمستحقه لمصارف الزكاة إن تم الملك وحول غير معدن وحرث، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. ومن حكمة مشروعيتها تطهير نفس الغني من الشح والبخل، وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء، وسد حاجة الإسلام والمسلمين، وتطهير المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وآتوا الزكاة. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة كما في الصحيحين. والإجماع منعقد على وجوبها، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، من جحد وجوبها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها فبشره بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ووجوههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. مثل له ماله أي صير له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان أي له نابان يخرجان من فمه. وقيل بل المعنى له نقطتان سوداوان فوق عينيه. قال: يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزيمتيه يعني بشرقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا الآية السابقة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال ابن حبيب من المالكية وبعض العلماء: إن تاركها يكفر وإن كان مقرا بفرضها. وسدل له بمفهوم قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن ورد ما يدل على أنه لا يكفر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم آية التوبة. ومن امتنع منها فإن الإمام يأخذها منه قهرا وإن بقتال ويؤدب على امتناعه وتجزئه على المشهور. امتناعه من إخراجها يؤدب عليه وتجزئه إذا أخذت منه على المشهور. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الماشية. الماشية في اصطلاح الفقهاء لا تطلق إلا على الإبل والبقر والغنم والحرث. الحرث هي المحصولات الزراعية بما فيها من ثمر. والعين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما ومصرفها أي الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة. وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان سيأتي ذكرها في آخر الباب إن شاء الله. قال رحمه الله: أوجب زكاة في نصاب النعم. النصاب قدر مخصوص إذا بلغه المال وجبت زكاته. والنعم الإبل والبقر والغنم بالحول يشترط الحول. وقد قال علي رضي الله عنه: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وروي مرفوعا. والاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة بالحول والملك. فلا زكاة على مودع ومرتهن ولا على مستعير ومستأجر لعدم ملكهم لحر. فلا زكاة على عبد مسلمي فلا تجب على كافر. وهذا مبني على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. والمشهور مخاطبتهم بها. فالإسلام شرط صحة فقط لا شرط وجوب. يعني تجب عليهم الزكاة لكن لا تصح منهم لكفرهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. ولم يذكر شرط التكليف. وهذا يدل على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. للعمومات: الوالدة في وجوب الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم كان في الصحيحين. هذه العمومات تدل على وجوبها في مال الصبي والمجنون. وقد قال عبد الرحمن بن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه روى عن أبيه القاسم أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. الأثر في الموطأ. والمخاطب بإخراجها هو ولي الصبي وولي المجنون. ابتدأ ببيان زكاة الإبل فقال: في كل خمس من جمال جذعة، ما دون الخمس من الإبل ليس فيها زكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود من واحد إلى عشرة، معناه أنه ليس في ما دون خمس من الإبل صدقة. فإذا بلغت خمسة وجدت فيها الزكاة. قال: في كل خمس من جمال جذعة، أي جذعة من الضأن. إذا كان كل غنم أهل البادي ضأنا أو جلها ضأنا، ومن المعز إذا كان كل غنم أهل البلد معزا أو جلها معزا، ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى. ولاحظ هنا أن المخرج من غير جنسي ما وجد فيه الزكاة، الزكاة وجدت في الإبل ويخرج من الشياه. قال: في كل خمس من جمال جذع شاة إلى 20 بعد 4. إذن من 5 إلى 9 فيها شاه، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ومن 20 إلى 24 فيها 4 شياه، وما بين الفريضتين وقص لا شيء فيه. مثلا شخص عنده 7 من الجمال، ما مقدار زكاته؟ أحسنت، شاة واحدة. شخص عنده 20 من الجمال، ما مقدار الزكاة؟ أحسنت، 4 شياه. إذن من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان والغاية داخلة، ومن 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ومن 20 إلى 24 فيها 4 شياه. والواجب في 20 هو الواجب في 24. هذا معنى أنه ما بين الفريضتين وقص لا شيء فيه، يعني أنها لا تزيد بزيادة العدد. الواجب في 5 هو الواجب في 6، وهو الواجب في 7، وهو الواجب في 8، وهو الواجب في 9، شاة واحدة. هذا معنى قوله: في كل 5 من جمال جذعة شاة إلى 20 بعد 4. قال: 25 مخاض، واللبون 6 مع 30 تكون. إذن من 25 إلى 35 بنت مخاض. من كان عنده 25 من الإبل إلى 35 والغاية داخلة، أي حكم 35 حكم ما قبلها، فعليه بنت مخاض. قوله 25 مخاض هذا على حذف مضاف، أي بنت مخاض، أي أمها حامل أو في حكم الحامل. فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، وهذا لم يذكره الناظم. إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر. ولاحظ أنه الواجب هنا يكون من جنس ما وجدت فيه وهو الإبل. في السابق كان الواجب من غير الجنس، من الضأن والمعز، أما هنا من 25 الواجب من جنس ما وجدت فيه وهو الإبل. قال: 6 مع 30 تكون في 40 بعد 6 حقة، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. بنت لبون لأن أمها يعني وضعت وأرضعت فهي لبون. هذا قوله: 36 تكون في 40 بعد 6 حقة، إذن إلى ما قبل 40 بعد 6، يعني إلى 45 فيها بنت لبون، من 36 إلى 45. قال: في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جذعة، إذن من 46 إلى ما قبل قوله 61 عليها جذعة، يعني إلى 60، من 46 إلى 60 فيها حقة، أي استحقت أن يطرقها الفحل. قال: 61 عليها جذعة 70 مع 6 لبونتان، إذن من 61 إلى 75 فيها جذعة، سميت جذعة لأنها تجذع أسنانها أي تسقط. هذا من 61 إلى 75. قال 70 مع 60 لبونتان، 91 فحقتان. من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فيها بنتا لبون. 91 فحقتان للتسع والعشرين من بعد المئة. من 91 إلى 29 ومئة فيها حقتان، هذا الذي ذكره الناظم. لكن المذهب في من 21 بعد المئة إلى 29 بعد المئة الخيار للساعي، يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون، وهذا لم يذكره الناظم. من 21 بعد المئة إلى 29 بعد المئة حقتان أو ثلاث بنات لبون، والخيار في ذلك للساعي. قال للتسع والعشرين من بعد المئة، وبعدها بعد 29 ومئة غير فروض التزكية، لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، بنت لبون لكل 40 وحقة لكل 50. مثلا عنده 150، هذه 53، وفي كل 50 حقة، إذا ما الواجب فيها؟ أحسنت، 3 حقاق، الواجب 3 حقاق. طيب 160، هذه 40 4 مرات، ما الواجب فيها؟ أربع بنات لبون. أحسنتم، نعم 4 بنات لبون. المسألة بعد 129 مسألة حسابية. مثلا 130 كم فيها؟ مئة وثلاثون فيها 50 و40 و40، إذن ماذا فيها؟ حقة وبنتا لبون. أحسنت، أحسنت. طيب 200 كم فيها؟ أحسنتم، 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أحسنت، أحسنت. طيب نراجع ما سبق، ما كان أقل من 5 ليس فيها زكاة. من 5 إلى 9 فيها شاه، من 10 إلى 14 فيها شاتان، من 15 إلى 19 فيها 3 شياه، من 20 إلى 24 فيها 4 شياه، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جذعة، من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، من 91 إلى 29 ومئة فيها حقتان، وبعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال رحمه الله: سن المخاض سنة، ثم ادرجي واصل عاما فعاما والرموز ملحجي. يقول بنت المخاض هي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، إذن هي بنت سنة أكملت سنة ودخلت في الثانية. ثم بنت اللبون هي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. ثم الحقة ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة. ثم الجذعة ما أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة. هذا قوله والرموز ملحجي، الميم لبنت المخاض أكملت سنة، اللام لبنت اللبون أكملت سنتين، الحاء للحقة أكملت 3 سنين، الجيم للجذعة أكملت 4 سنين. والعمدة في هذا حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. وقارن ما تسمعه من ألفاظ الحديث بما أخذناه في النظم. قال: في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني الواجب أن يخرج الغنم الواجب من غير الجنس، في كل 5 شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن نبور ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبوي أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 فيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. ثم انتقل إلى زكاة البقر فقال: ثم 30 نصاب للبقر. البقر سميت بقرا لأنها تبقر الأرض بحوافرها. فيها تبيع ابن عامين ذكر، تبيع الذي يتبع أمه، وقيل سمي تبيعا لأن قرنيه يتبعان أذنيه. فيها تبيع ابن عامين ذكر، التبيع ابن عامين ودخل في الثالثة، دخل في السنة الثالثة ذكر، لكن ليس هذا خاصا بالذكر، بل يجوز فيه الذكر والأنثى، بل الأنثى أفضل. مسنة أنثى في كل 40 قد بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة. إذن 130 من العدد 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة، ومن 40 إلى 59 فيها مسنة. ثم انظر في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة. مثلا 60 فيها تبيعان، 70 تبيع ومسنة، 80 ماذا فيها؟ أحسنت، فيها مسنتان، 90 أحسنت، فيها 3 أتبعة. نعم أحسنتم، 3 أتبعة. طيب 120 ماذا فيها؟ أحسنت، صحيح، فيها 3 مسنات أو 4 أتبعة، والخيار للساعي. فيها 3 مسنات أو 4 أتبعة والخيار للساعي. هذه زكاة البقر. والأصل فيها حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ثم انتقل إلى زكاة الغنم فقال: في 40 الضأن شاة تزكية. إذا ما دون 40 من الغنم ليس فيها زكاة، وقل مثل ذلك في البقر، ما دون 30 ليس فيها زكاة. في 40 الضأن، الضأن والمعز كذلك، شاة جذع أو جذعة بنت ساث المشهور في المذهب، والتاء في الشاه للوحدة ليست للتأنيث، الشاه التاء هنا للوحدة. في 40 الضأن شاة تزكية أي زكاة، تعطى إلى 20 من بعد المية، يعني من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، تعطى إلى 20 من بعد المية، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. قالوا: بعدها شاتان للميتين، من 121 إلى 200 فيها شاتان. ثم 3 إن نمت عن ذين، إن نمت أي إن زادت، يعني من 201 إلى 399، لأنه سيقول بعد ذلك: فأربع تعطى على 400. إذن ما دون 400 399، من 201 إلى 399، هذا كله في ثلاث شيئة لا تزيد بزيادتها على 201 حتى تصل، لا تزال كذلك حتى تصل إلى 99 و300. قال فأربع تعطى على 400 عن كل 100 فشار تزكية، هذا سهل، الأربعمائة فيها أربع شياه، الخمسمائة فيها خمس شياه، ستمائة فيها ست شياه، سبعمائة فيها سبع شياه، الألف كم فيها؟ في كل 100 شاه، إذن عشرة، أحسنت، في كل 100 شاه الألف فيها 10 شياه. والأصل في هذا حديث كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 فيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. والمذهب عند المالكية عدم التفريق في زكاة الماشية بين السائمة والمعلوفة، واحتجوا بحديث في كل 40 شاة شاه، في كل 40 شاة شاه. فإن قيل ألا يحمل هنا المطلق على المقيد، لأنه قالوا في صدقة الغنم في سائمتها قيد بصفة السوم، فأجابوا عن ذلك أنهم رأوا وصف السوم خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، أو رأوا تقديم المنطوق في الأول في كل 40 شاة شاه على المفهوم في الثاني وفي صدقة الغنم في سائمتها، لأن دلالته على عدم زكاة المألوفة بالمفهوم، ودلالة الأول المنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم، أو هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وذلك لا يقتضي التخصيص. إذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا، هذا لا يقتضي تخصيص الإكرام بزيد، وإنما خص بالذكر لمزيته، وإلا فإذا قيل لك أكرم الطلاب ثم قيل لك أكرم زيدا فالأمر هنا هو بإكرام جميع الطلاب ومن ضمنهم زيد، فذكر بعض أفراد العام وهو زيد هنا بحكم يوافق حكم العام الطلاب لا يقتضي التخصيص. قالوا فكذلك هنا ذكر السائمة لا يقتضي التخصيص. ثم ختم زكاة الماشية بقوله وضم بخت للعراب والمعز للضأن والجاموس للبقر تحز. إذا جعلت ضم فعلا ماضيا تقول بخت، وإذا جعلتها فعل أمر ضم أنت تنصب تقول بختا. البخت هي الإبل الخراسانية التي لها سنامان، والعراب الإبل المعروفة. مثلا شخص عنده 3 من البخت و2 من العراب، فإنه يضمها في تكميل النصاب. قال والمعز للضأن، والمعز للضأن يضم المعز الذي هو ذو الشعر للضأن للصوف، والجاموس للبقر تحز يضم الجاموس إلى البقر، فإذا حصل منهما النصاب وجبت الزكاة. تحز أي تضم وتجمع، وفي نسخة انحرز أحرزت المتاع جعلته في الحرز أي في المكان الذي يحفظ فيه. ولفظ الإبل الذي ورد في الحديث يشمل العراب والبخت، إذن يضمان لأن كليهما من الإبل. ولفظ الغنم الذي ورد في الحديث يشمل الضأن والمعز، هذا يدل على الضم. ولفظ البقر الوائد في الحديث يشمل البقرة والجواميس، وهذا يدل على أنه يضم بعضها إلى بعض. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.